شاني يا بواسط يا روحاني قلبك قلب نوراني وشفاعتك أمرية قلبك قلب نوراني وشفاعتك أمرية جاي ورامع مولي عليك والحنان شايفه في عينيك جاي ورامع مولي عليك والحنان شايفه في عينيك انا في امان واطمئنان طول ما حياتي في يد فديك انا في امان واطمئنان طول ما حياتي في يد فديك سيارتك وحشاني يا بواسط يا روحاني قلبك قلب نوراني وشفاعتك أمرية قلبك قلب نوراني وشفاعتك جاي ورامي كل سروري ساعاتي وضعفي وغروري جاي ورامي كل سروري ساعاتي وضعفي وغروري هرجع تاني للي فداني بالرب فرحي وسروري هرجع تاني للي فداني بالرب فرحي وسروري سيارتك وحشاني يا بواسط يا روحاني قلبك قلب نوراني وشفاعتك أمرية قلبك قلب نوراني وشفاعتك أمرية جاي ورامي كل مضية نفسي أتوب توبة حقيقية جاي ورامي كل مضية نفسي أتوب توبة حقيقية قدام عيني شر سنيني مشتاقلي عملك يا فدية قدام عيني شر سنيني مشتاقلي عملك يا فدية سيرتك وحشاني يا بواسط يا روحاني قلبك قلب نوراني وشفاعتك أمرية قلبك قلب نوراني وشفاعتك